السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، أهلا ومرحبا بكم أحبابي. نكمل بإذن الله في كتاب شرح الصفات 13 لشيخنا المحدث العالم الرباني رحمات الله عليه الشيخ عبد الله الهرري، جمعنا الله به في الفردوس الأعلى. وقد وصلنا، ما زلنا في الكلام على صفة الوجود للدليل الإجمالي والتفصيلي على وجود الله في الصحيفة 27. وللبيان يا أحباب، هذا أيضا الكتاب تجدوه في كتاب الرسائل الهررية، والتي جمع فيه بعض الكتيبات الصغيرة والرسائل التي أملاها أو كتبها شيخنا رحمات الله عليه. وهذا الكتاب طلع الأول في معرض الكتاب الدولي الذي صار في لبنان من عدة سنوات، لذلك مهم تحصيل هذا الكتاب. يعني إن لم تجدوا الكتيب الصغير ارجعوا إلى الرسائل الهررية. بسم الله والحمد لله وصلى الله وسلم على رسول الله. قال الشيخ رحمه الله: والدليل الإجمالي لهذه الصفات هو أن يقال، يعني هذه الصفات 13، ما الدليل على أن الله يتصف بها ولا يتصف بغيرها؟ وأنه يعني ما الدليل على أن الله يتصف بها ولا يتصف بمقابلها؟ وما الدليل على أن الله اتصف بها؟ قال رحمه الله: لو لم يكن الله تعالى متصفا بهذه الصفات لم يكن العالم موجودا. هذا الدليل بالإجمال. لماذا؟ لأن الذي ليس له مشيئة واختيار كيف يخصص المخلوق بشيء دون شيء؟ الذي ليس له قدرة يعني عاجز، كيف يخصص العالم بالوجود ويبرزه من العدم إلى الوجود؟ الذي معه شريك فهذا لا يقبل العقل أن يكون إلها. الحاصل هذا الدليل الإجمالي. والآن إن شاء الله سنتكلم على كل صفة بإذن الله تعالى. فهذا الاستدلال الإجمالي كاف للاستدلال الواجب، وهناك ما يدل على هذه الصفات من القرآن كذلك والحديث عن رسول الله صلى الله عليه وسلم. وأما الأدلة التفصيلية فمعرفتها ليست من فروض العين، بل هي من فروض الكفاية. فروض الكفاية لما يفعلها بعض الناس من المسلمين بحيث تحصل الكفاية يحصل المراد، سقط الحرج عن البقية. وأما إن لم يفعلها كل من كان قادرا من المكلفين كلهم أثموا. لذلك اليوم يا أحباب علم الدين ما حصلت فيه الكفاية، أي تعليما وتحصيلا، لأن العلماء قبض كثير منهم، وما جاء بعدهم من سد ما كانوا يسدونه. فتجد كثيرا من الأماكن والبلاد الشاسعة لا تجد فيها عالما. هذا يدل يا أحباب أن الكفاية ما حصلت. فإذا وجد في المسلمين من يعرف بقية الصفات 13 وما يتبع ذلك من أصول الاعتقاد بالدليل العقلي، فقد أسقط الحرج عن غيره من المسلمين. لكن العلماء يقولون في كل مسافة قصر يجب أن يكون هناك عالم يدافع عن هذه العقيدة ويبين الأدلة ويرد على المشككين بها أو الذين خالفوها. وهذا في هذه الأيام لا يحصل وغير حاصل في أغلب البلاد. يعني لينتبه الإنسان الذي عنده علم أنه عليه أن يخرج به للناس، لا أن ينتظر أن يأتي إليه الطلاب. أنتم اخرجوا سبقوهم قبل أن يسبقونا. ثم قال رحمه الله: وذلك لأنه يحتاج إلى ذلك لرد شبه الملاحدة الذين يشككون بوجود الله وينفون وجود الله كثر. فنحن نتعلم الرد على هؤلاء والمبتدعة في الاعتقاد كعقيدة القدرية والمشبهة والمجسمة ونحوهم. فلو جاء ملحد وقال للمسلمين أعطوني دليلا عقليا على وجود الله تعالى. هل نذكر له الآيات أم لا بد من رفع شبهه وتشكيكاته بإيراد أدلة تفصيلية من البراهين العقلية؟ لا بد أن نذكر الأدلة التفصيلية حتى يعرف أن لهذا العالم خالقا. قال العلماء: كل ضربة لا بد لها من ضارب من فاعل، كل كتابة لا بد لها من كاتب، كل بناء لا بد له من بناء، وهذا العالم ما وجد هكذا صدفة، لا بد له من خالق. لأن هذا الملحد إذا قيل له قال الله تعالى أفي الله شك، يعني لا شك في وجوده، وقال تعالى وهو على كل شيء قدير، أن الله على كل شيء قدير لا يعجزه شيء، وقال تعالى وهو بكل شيء عليم لا يخفى عليه خافية، وقال تعالى هو الأول أي لا بداية له والعالم مخلوق، وقال إن الله لغني عن العالمين لا يحتاج إلى شيء ونحو ذلك، ماذا يقول الملحد؟ قال الملحد: أنا لا أؤمن بكتابكم، أنا لا أريد أن تذكر لي من كتابكم شيئا. فكيف تدفع شبهه وتشكيكاته؟ فإذا يا أحباب، لا بد أن يكون الواحد منا عنده الدليل العقلي على هذا. مثال لذلك قاله الشيخ: لو قال عابد الشمس، واحد كان يعبد الشمس، إن معبودي محسوس ظاهر تراه بالعين نافع للإنسان ولسائر الحيوان والنبات والماء والهواء، كيف لا يكون ديني هذا حقا ونحن وأنتم نعلم أن هذا موجود وهي محسوسة، يعني بحاسة البصر تراها، فكيف تقولون إن ديني هذا باطل؟ فإن هذا إن قيل له قال تعالى كذا يقول أنا لا أؤمن بكتابكم، أريد منكم دليلا عقليا، إن وجدتم ذلك وأقمتم لي فأنا أسلم لكم، وإلا فكيف تطلبون مني أن أؤمن بدينكم؟ فكيف تقام على هذا الحجة؟ فيقال لهذا يا أحباب: الشمس لها حجم، لما لم تكن أكبر أو أصغر؟ لها مسافة بيننا وبينها، لما لم تكن أقرب أو أبعد؟ لها قوة تعطيها بالحرارة والضوء، لما هي ليست أقوى أو أضعف؟ فإذا احتاجت لمن خصصها، والمحتاج إلى غيره عاجز، والعاجز لا يكون إلها. فهؤلاء الذين يظنون أن علم التوحيد لا يشتمل على بيان البراهين العقلية والبراهين النقلية مع الحاجة الشديدة إلى ذلك، لا يستطيعون أن يفحموا هذا الكافر، وإنما يستطيع إفحامه السني الذي ينزه الله عن الكيف والحد والتحيز بالمكان والجهة. هناك من يقول: نحن لا حاجة لنا إلى العقل، وهؤلاء مجسمة العصر. فعلم التوحيد يا أحباب عرف بعلم الكلام وعلم الأصول، لأن فيه نصب الأدلة العقلية والنقلية. حين نقول يا أحباب النقلية، يعني من القرآن والسنة الثابتة. فالذي كان سنيا يعرف، يعني عقيدة أهل السنة فيها الدليل على أن الله منزه عن الكيف، كل ما كان من صفة المخلوق، والحد يعني الحجم، والتحيز يعني ملء الفراغ، والتحيز بالمكان والجهة. فيقال لهذا الإنسان ولعابد الشمس: الأدلة على هذا موجودة. ماذا نقول؟ قال الشيخ رحمه الله: فيقول له معبودك هذا له حد، يعني حجم، وشكل مدور، فيحتاج إلى من جعله على هذا الحد والشكل، يحتاج أن يكون من صوره بهذه الصورة. والمعبود الحق هو الموجود الذي ليس له حد ولا شكل، فلا يحتاج إلى غيره، لأن الاحتياجية تنافي الألوهية. أما معبودك الذي هو الشمس فلا يصح في العقل أن يكون هو أوجد نفسه على هذا الحد وهذا الشكل. لا يصح في العقل أن يكون الشيء خلق نفسه، لأنه يكون باعتباره خالقا كان قبل نفسه، وباعتباره مخلوقا بعد نفسه، وهذا محال لا يقبله، يعني مستحيل لا يقبله العقل السليم. إنما الذي يستحق أن يعبد هو معبودنا الذي هو موجود لا كالموجودات. فهنا ينقطع عابد الشمس، ومثله الملحد كما ذكرت، كما قال الإمام أبو حنيفة لذاك الملحد الذي قال له: لو قلت لك إن شجرة تقطعت بنفسها وصارت قاربا فركبت عليها وأتيت، فقال: هذا انظروا ماذا يقول عالمكم، شجرة تقطعت بنفسها وصارت قاربا. قال له: أنت لم تصدق هذا المثل الخفيف يعني الصغير، فكيف تقول هذا العالم علويه وسفليه وجد هكذا بلا خالق؟ فأقام عليه الحجة رحمه الله. ثم قال الشيخ رحمه الله: والقرآن أرشد إلى الاستدلال العقلي بعدة آيات، كقوله تعالى: وفي أنفسكم أفلا تبصرون. أمرنا الله أن نتفكر في مخلوقاته، ومنها التفكر في النفس، أي أن في أنفسكم دليلا على وجود الله عز وجل. وذكر لذلك بعض علماء العقيدة مثالا، وهو أن يقال: أنا كنت بعد أن لم أكن، وما كان بعد أن لم يكن فلا بد له من مكون، من خالق موجد، فأنا لا بد لي من مكون. ويستنتج من هذا القول إن ذلك المكون لا يكون شبيها لي ولا لشيء من الحادثات التي هي مشاركة لي في الحدوث، وهذا المكون هو المسمى الله. بترتيب آخر، تثبت وجود العالم، هذا العالم موجود، تثبت أن له خالقا، يعني أن العالم حادث وأن له خالقا أوجده، وهذا الخالق لا يشبهه، ثم تثبت عرفنا اسمه الله من طريق الخبر المتواتر الصادق، خبر الأنبياء المؤيد بالمعجزات الدالة على صدقهم، فعرفنا اسمه الله من طريقهم. ثم قال رحمه الله: الصفة الثانية القدم. وانتبهوا، ليس القدم، القدم من صفات الله معناه الأزلية لا بداية له. فإذا قيل الله قديم، ليس كما يقال بيت قديم، الهرمان بناءان قديمان، معناه مر عليهما زمن، أما الله لا يجري عليه زمن، معناه لا ابتداء لوجوده تعالى، هذا في حق الله. أما في حق غيره، إذا قيل قديم فمعناه مضى عليه زمان طويل. كذلك الأزلي، فالله تعالى هو الأزلي بهذا المعنى. ما معنى الأزلي في حق الله؟ أي لا ابتداء لوجوده، فلا أزلي إلا الله، هكذا يقول أهل التوحيد، علماء التوحيد. لكن أزلي تأتي في لغة العرب بمعنى مر عليه زمن، لكن علماء التوحيد على هذا المعنى يستعملونه لا بداية له، فلذلك قالوا: فلا أزلي إلا الله. أما مثلا صاحب القاموس الفيروز أبادي رحمه الله يقول: الهرمان بناءان أزليان، ما معناه؟ مر عليهما زمن طويل، اللذين في مصر. فلذلك يا أحباب، الأزلي بمعنى قدم العهد والزمن يوصف به المخلوق، يعني لغة وشرعا، لأنه المخلوق يجري عليه الزمن وعلى لسان حملة العلم. أما الأزلي الذي لا بداية له، لا ابتداء لوجوده، فهذا عند علماء التوحيد يقال: لا أزلي إلا الله. أما لغة، قال الفيروز أبادي رحمه الله صاحب القاموس: الهرمان بناءان أزليان بمصر، يعني مر عليهما زمن. فالله تبارك وتعالى هو القديم الذي لا ابتداء له، هو الأزلي بمعنى لا ابتداء لوجوده، وما سواه لا يقال عنه قديم على هذا المعنى ولا أزلي بهذا المعنى إلا بالمعنى الثاني، وهو تقادم العهد وطول الزمن. ولم يرد في القرآن إطلاق القديم على الله. طيب كيف عرفنا أنه يقال عن الله قديم؟ عرفنا بالإجماع، أجمعت الأمة على إطلاق القديم على الله عز وجل، لكن ورد معناه. قال تعالى هو الأول، يعني لم يسبق وجوده عدم، لأنه لا يجوز تفسيره بقدم العهد والزمن، لأن قدم العهد صفة من صفات المخلوقات. من الذي يقال فيه جرى عليه الزمن؟ المخلوق. والله تعالى كان قبل الزمان فلا يوصف بقدم الزمن. وهكذا قال أبو منصور البغدادي رحمه الله في كتابه الفرق بين الفرق، يقول وأجمعوا أي أهل السنة والجماعة على أنه أي الله لا يحويه مكان ولا يجري عليه زمان. قال أهل الحق الموجودات ثلاثة أقسام. هذا التفصيل مهم جدا فهمه، لأنك تميز بين الخالق والمخلوق. يقول الشيخ رحمه الله القسم الأول أزلي أبدي، وهو الله تعالى وصفاته فقط. يعني يا أحباب لا يقال عن غير الله أزلي والله أبدي، لا بداية له، لم يسبق وجوده عدم، أبدي لا نهاية له، لا يموت ولا ينتهي. وصفاته كلها أزلية بأزلية الذات. ما معنى بأزلية الذات؟ لأن ذات الله أزلي فلا بد أن تكون صفاته أزلية. لماذا؟ لأن من تحدث له صفة ماذا يكون هو؟ حادثا مخلوقا. ولما ثبتت الأزلية لذات الله تعالى ثبتت الأزلية لصفاته، لأن الذي يكون محلا للحوادث تحدث فيه حادثات هو يكون حادثا مخلوقا. وورد في غير هذا اللفظ الدلالة على أزلية الله تعالى في القرآن الكريم في عدة مواضع، كقوله تعالى وكان الله غفورا رحيما ونحو ذلك. ومعناه إنه غفور رحيم في الأزل ولم يتغير. هنا كان ليس معناه وانقضى، لا، صفات الله لا تزول. كذلك قوله تعالى وكان الله عليما حكيما. الغفور هو غفار الذنوب وحده الله، والرحيم الذي رحم في الدنيا المؤمن والكافر، لكن رحمته اختصت يا أحباب في الآخرة للمؤمنين. وأما العليم فهو مبالغة من العالم، يعني الله لا يخفى عليه شيء ولا يوصف بالجهل. الحكيم يعني من هو متصف بالحكمة وهي ضد السفه. السفه بعكس الحكمة، فيقال ما خلق الله شيئا إلا لحكمة. فالأزلية في القرآن لو لم يرد نصها لفظها، يعني لو لم ترد هذه الكلمة بعينها، لكن معناها ثابت في أكثر من موضع في القرآن الكريم وفي الحديث الصحيح، حديث البخاري الذي سبق ذكره، حديث عمران ابن الحصين رضي الله عنه كان الله ولم يكن شيء غيره، دليل على أن الله لا بداية له. فإذا عرف هذا فمن ادعى الأزلية لشيء غير الله فهذا كافر، كالفلاسفة الذين قالوا العالم أزلي مع الله، ومنهم فلاسفة متأخرون كابن سينا والفارابي ونحوه، ابن رشد الحفيد. أما ابن تيمية لا يقول عن نفسه من الفلاسفة، أحمد بن تيمية الحراني تبعهم وافقهم فقال إن جنس العالم أزلي لا بداية له والأفراد حادثة. هذا وهذا باطل والعياذ بالله تعالى. فإذن فمن ادعى الأزلية لشيء غير الله فقال العالم أزلي بنوعه أي بجنسه وأشخاصه فهو كافر. نحن أشخاص من جنس الإنسان، أفراد. هم قالوا جنس الإنسان أزلي والأفراد حادثة. كيف هذا؟ الجنس يتألف من الأفراد، فما تألف من حادث فهو حادث. ومن قال العالم أزلي بجنسه لا بأفراده المعينة كابن تيمية والفلاسفة فإنها مخلوقة حادثة فهو كافر أيضا. والقول الأول قاله أرسطو طاليس، قال العالم العلوي أزلي الجنس والأفراد، وهو رأي الفلاسفة المحدثين يعني المتأخرين وابن تيمية. أما أرسطو طاليس فكان قبل بعثة نبينا عليه الصلاة والسلام. وأما القسم الثاني من الموجود أبدي لا أزلي، ليس له نهاية لا يفنى، لكن له بداية، وهو الجنة والنار، ومن خصه الله تعالى بالبقاء زيادة على الجنة والنار، لأن العرش قال العلماء كذلك لا يفنى باق إلى ما لا نهاية. الجنة والنار موجودتان الآن، ليس كما يقول المعتزلة، وباقيتان إلى ما لا نهاية، ليس كما يقول الجهمية وهي فرقة شاذة قالوا بفناء الجنة والنار. ووافقهم في نصف عقيدتهم أحمد بن تيمية الحراني في كتاب له، ونقل عنه تلميذه أيضا، ووافقه في هذا ابن القيم أو يقال له ابن قيم الجوزية، هذا نقل أيضا أن النار تفنى والعياذ بالله. وفي زماننا أيضا تبعهم في هذا الدكتور يوسف القرضاوي والدكتور خالد الجندي والعياذ بالله، فقالا بفناء النار. نحن مع القرآن، الله قال خالدين فيها أبدا، النار لا تفنى بالإجماع، ويلحق بهما ما في الجنة من الحور والولدان. الحور العين على شكل النساء من البشر، لكن هم ليسوا من البشر ولا من الجن ولا ملائكة ولا بهائم، خلق خلقهم الله في الجنة نعيما لأهل الجنة. أما الولدان يقال لهم الولدان المخلدون، على شكل الولد الذي عمره 14 سنة، يخدمون المسلم في الجنة. أقل مسلم له 10,000 من الولدان المخلدين كاللؤلؤ المكنون، هكذا وصفهم الله في القرآن العظيم. وأشياء أخرى على ما قال بعض أهل العلم، كما ذكرت لكم العرش، وقال بعضهم حملة العرش كذلك، الله تعالى خصهم بالبقاء. فإذا هذا القسم الثاني أبدي لا أزلي. القسم الثالث لا أزلي ولا أبدي، يعني له بداية وله نهاية، وهو ما سوى الجنة والنار من المخلوقات مثل الإنسان. وأما أزلي لا أبدي فهذا مستحيل، يعني أن يكون لا بداية له، لكن يفنى العقل لا يقبل هذا، لذلك استحال على الله الفناء. الأزلي لا يكون إلا أبديا، فالله تعالى أزلي لا بداية له، أبدي لا نهاية له بصفاته، فصفاته لا بداية لها ولا نهاية، أي أن صفات الله أيضا أزلية أبدية. ثبتني الله يا أحباب وإياكم ومن يسمعنا ولو بعد وقت على فهم هذا المنهج، منهج الأشاعرة والماتريدية، قواهم الله، حماهم الله، نصرهم الله. اثبتوا وانقلوا هذا لغيركم، وذاكروا وراجعوا، فالمذاكرة تنعش الذاكرة. نلتقي إن شاء الله في الدرس المقبل، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.